قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من الشرط في القراض. قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل، ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما، ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء يزداده أحدهما على صاحبه. قال: فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة، ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم. ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي من سلعته أحدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه، فإذا وفر المال وحصل عزل رأس المال ثم اقتسما الربح على شرطهما، فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء إلا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله. والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر. بدأها مالك رحمه الله عن: لا يجوز اشتراط أحد الطرفين على الآخر منفعة خاصة. هذا مجمل المسألة الأولى، ونأخذها من كلام مالك حرفيا. نعم. قال مالك: لا ينبغي لأحد من المتقارضين، لا صاحب المال الذي دفع ولا العامل الذي سيعمل فيه، لا يجوز لواحد منهما، لا ينبغي لواحد منهما، لا ينبغي، لا يجوز، كلاهما سواء، بمعنى هذا ممنوع في القراض. ما هو؟ أن يشترط لنفسه شيئا معينا بذاته سوى نسبة الربح في القراض. وسيفصل مالك رحمه الله الكثير مما يشترطه أحدهما، وأن هذا الشرط باطل. نعم. ولا ينبغي للعامل كما لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط شيئا من المال أو من الربح متميزا، كما أسلفنا سابقا بأن يشترط لنفسه يوميا إريال، والربح مشروط بينهما مناصفة أو أثلاث، فيقول: أنا ما يكفيني هذا، أنا أريد شيئا مضمونا يوميا. فإن اشترط شيئا مضمونا يوميا فهذا الشرط باطل، لا إن كان من صاحب المال ولا إن كان من العامل. وسيفصل مالك بأوسع من هذا فيما سيأتي. نعم. ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء. إذا أعطى رجل لآخر مالا مضاربة يعمل فيه على جزء من الربح، ولكن صاحب المال قال بشرط: أنا أعطيك 100,000 ريال تتاجر فيها، ولكن بشرط أن تبيعني سيارتك بما تساوي في السوق. فيقع العقد على البيع والقراض معا، فهذا باطل. أو أن العامل يقول: أنا أخذت المال لأتجر فيه، ولكن أشترط عليك أن تبيعني سيارتك الحمالي من أجل أن أستخدمها في المال، أو أن أعطيها ولدي يشتغل فيها. اشترط العامل او اشترط صاحب المال على الاخر ان يبيعه سلعة ما لنفسه خاصة ووقع عقد بيع وقراض معا في وقت واحد فالقراض باطل. وليش يكون باطل؟ قالوا لأن البيع عقد لازم والقراض عقد جائز ليس بلازم، على ما سيأتي نص عليه أنه لا يجوز توقيته بمدة. فإذا إن ارتبط عقدان أحدهما جائز والآخر واجب متناقضان، إما أن نوجبهما مع وهذا خطأ في القراض، وإما أن نجعلهما جائزين مع وهذا خطأ في البيع. إذن العقد لا يحتمل أمرين متناقضين. وشيء آخر أيضا، أنا سآخذ المال وأعمل فيه ولكن تبيعني سيارتك ليشتغل عليها ولدي. قد تقع المحاباة في بيع السيارة وكذلك الكراء. قال أنا حأخذ المال ولكن بشرط تستأجر مني شقتي، أنا مسافر أبيع وأشتري وأرحل وأتنقل والشقة حتقعد فاضية تستأجرها مني. فهذا اشترطه العامل على صاحب المال ووقع عقد كراء مع عقد قراض فلا يجوز. أو يقول صاحب المال أعطيك المال ولكن بشرط أنت حينما تعمل في المال ستبحث عن مستودعات وتبحث عن دكاكين وتبحث عن كذا، أنا عندي مستودع أؤجرك إياه تودع بضاعة القراض فيه وأجرته كذا، فهذا أيضا لا يجوز. إذن أيما أحد الطرفين في القراض اشترط لنفسه منفعة معينة وهذا عام فلا يجوز، تفصيل ذلك بأن وقع عقد بيع وقع عقد قراض فهذا لا يجوز، لأن البيع والكراء، الكراء بيع المنفعة والبيع والكراء والإيش والإجارة والكراء بيع عقد بيع، فلا يصح عقد لازم من بيع وكراء مع عقد جائز في القراض. إذن لا يجوز أن يشترط أحدهما شيئا لنفسه، لا يجوز لأحدهما أن يشترط بيعا ولا كراء، وهذا يسري على الطرفين. نعم. ولا عمل ولا سلف. تعاقدا على قراض المئة الألف ولكن قال صاحب المال أنت رجل نجار خذ المئة الألف واشتري مئة متر مكعب من الخشب واصنع أبواب وطياق ودواليب. فهنا اشترط صاحب المال على العامل مع إدارة المال في تجارة صناعة عمل العامل فيما يتعلق هنا. صناعة العامل في النجارة وفي الحدادة وفي البناية وفي غير ذلك لها أجرة مستقلة وليست داخلة في تنمية مال صاحب المال، فهذا أيضا لا يجوز. طب إن وقع مثل هذا، إن وقع بيع أو وقع كراء وأدركنا الأمر قبل مضي السلعة، سلعة موجودة ولسه موجودين أو بعد يومين ثلاثة ما بعد أحد تصرف في شيء، رددنا السلعة على صاحبها وألغينا عقد البيع وبقي القراض مستقلا. هذا وجه عند الشافعي عند أبي حنيفة وأحمد وبعض أقوال أصحاب مالك. والقول الثاني لا، يفسخ الجميع ويستأنف عقد قران من جديد، وسيأتي زيادة بيانها إن شاء الله. فكذلك إذا اشترط صاحب المال عمل العامل كصنعة مع القراض ينفسخ عقد القراض ونعتبر العامل أجير. أجير فيش في النجارة؟ الأبواب والدواليب والطياق اللي صنعها كم تساوي أجرة مثلها؟ له أجرة عمله، وكل رأس المال والربح لصاحب المال. لا ندخل نتيجة صناعة العامل في باب المقارضة. نعم. ولا سلف كذلك أيضا من باب العمل. أنت حتشتري في إيه؟ حتبيع وتشتري في إيش؟ أبيع وأشتري في القماش. طيب أنا رجل خياط، قال القماش اللي ما ينباع تفصل وتخيط وتبيع ثياب. مثل هذه الأولى، نفسخ عقد القراض ونعتبر العامل خياط بالأجرة، وثمن القماش وربح الثياب كله لصاحب المال، والعامل له أجرة عمله. ولا سلف صاحب المال، العامل اللي أخذ المال قال والله أنا سأخذ منك 100,000 للقراض، ولكن سأسافر أطلب منك سلفا 20,000 أخليها عند أهلي حتى أرجع. هو سيمضي 100,000 للقراض، ينمي لحساب الطرفين، وطلب من صاحب المال أن يسلف هذا السلف خارج عن موضوع القراض، فهذا أيضا لا يجوز. نعم. ولا مرفق يشترطه أحدهما على الآخر. المرفق من الارتفاع، هذا سمى إيش هذا؟ هذا العضو سمى المرفق. ها. ترتفق يعني تستريح وتنتفع به. فكذلك المرافق في المدينة لا يصح لأحد المتقارضين أن يشترط على الثاني منفعة ولو لم يكن فيها إتلاف مال. ما هي تلك المرافق التي يمكن أن تدخل في القراض؟ مثل ما قلنا من أول، صاحب العامل الذي سيسافر الشقة حتفضى، قال له تخليها لي اتوسع فيها بدل ما انت مسافر، ما انت محتاجها اتوسع فيها مدة الايش؟ القراض. يبقى اشترط عليه الارتفاق بايش؟ بشقته السكنة. لا، او شيء داخل في عين القراض. قال له انت حتشتري في ايش؟ قال له حاشوف مشالح وبدل صفتها كذا واقمشها جاهزة وأكوات وصفته. قالها لكن بشرط، إذا جاءك صنف جيد وفي شيء على مقاسي تعطيني بدلة ألبسها أسبوع وردها عليك، تردها للإيش؟ للقراض. إذا جاء وقت العيد وحصلت بدلة طيبة أخذها أعيد فيها وأرد لك هي. اشترط عليه أن يرتفق بإيش؟ ببعض سلع القراض. او ان العامل يشترط على هذا، يقول والله انا حشتري وحيكون عندي بدل واولادي، انا اشترط يوم العيد اخذ من مال القراض الثياب الجاهزة والبدل والاكوات لاولادي يعيدون فيها، وبعد العيد باسبوع اردها للقراض واكويها ونظفها واردها زي ما كانت. فهذا اشترط أي منهما الارتفاق بشيء من مال العروض. أو أتاجر في سيارات، قال طيب إن جبت سيارة نظيفة أروح أعمل فيها عمرة وأجي أعطيك إياها. اشترط عليه أن يرتفق صاحب المال، اشترط على العامل إن هو أدار المال في سيارات بأنه يتخير سيارة ويذهب بها إلى مكة يعمل عمرة، يتخير سيارة ويخلها عنده أسبوع يطلع يتمشى هو وأهله ثم يردها إلى مال القراض على ما هي عليه. سواء اشترط العامل أو صاحب المال على الآخر أن يرتفق أو أن ينتفع من سلع القراض منفعة خاصة لنفسه، فهذا الشرط باطل. موضح يا اخوان هذا ولا لا؟ نعم. لا يشترط، ليس لأحدهما أن يحصل على فائدة تخصه بالشرط في كل ما تقدم، اللهم إلا أن يعين أحدهما الآخر. واللي يعين أحدهما الآخر مين؟ يعني صاحب المال يعين العامل فيما يقدر عليه ويصلح له، لكن بدون شرط. وتقدم إيش العبارة هذه، صاحب المال مر على العامل وهو جايب بضاعة وجايب سيارة وبنزل البضاعة في المستودع عنده ولا في بيته ولا في السوق ولا عند التجار، وأراد من يحسب له تلك الكراتين أو تلك البضاعة، فمر صاحب المال ووجده حايس عندها يبغى من يساعد، قال ما تخاف أنا ساعدك، أنا قف معك حتى تنزلها، أنا أقيدها لك للتاجر الفلاني كذا وللفلاني كذا وللفلاني كذا، وأمر يستطيعه ويقدر عليه ولا يؤثر على شخصه، ووقع ذلك بالمعروف بدون شرط. كما لو كان العامل في المال ليس شريكا له، ليس يعمل في ماله، جاره صاحبه وإنسان، ووجد إنسانا في حاجة إلى مساعدة وتعاون معه على ذلك، فلا مانع في هذا. أو العكس، العامل مر على عميله صاحب المال وهو أيضا صاحب تجارة أو صاحب صناعة، وصاحب المال نجار وصاحب ورشة نجارة، وجايب بضاعة أو نجارة لعمارة من العمائر المتعهدها وأراد أن ينزلها، والحمى الموجودين ويريد شخصا يحصي عليهم ذلك، فالذي يعمل في ماله مر عليه صدفة فوجد، قال أبشر أنا ساعدك في هذا. النجارة لصاحب المال خاصة به وليست داخلة في القراض، ومساعدة العامل لصاحب المال في نجارته لمحض مصلحة صاحب المال، ولكنها مصلحة ليست مشروطة، ومصلحة جاءت بالمعروف، يعني جاءت عرضا وعفوا، فمثل ذلك لا بأس به. نعم. لا ينبغي للمتقاربين أن يفترض على العميل زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء. تقدم مثل هذا وأعادها مالك رحمه الله، ولا يجوز لمين؟ للمتقارضين، لا صاحب المال ولا العامل، أن يشترط على صاحبه إيش؟ زيادة، أي على حصة الربح، الربح بيننا مناصفة، ولكن لي درهم كل يوم، لي دينار كل شهر، سواء كان الشرط من جهة صاحب المال أو كان الشرط من جهة العامل، هذا لا يجوز. ولا طعام، قال له انت حتاجر لكن كل يوم تقضي لي كذا، كل يوم تجيب لي مثلا كذا كيلو من الشيء الفلان، صندوق من الفاكهة، كل ذلك اذا اشترطه احدهما على الاخر سواء كان من مال القراض او خارجا عنه. صاحب المال عنده بستان والعامل راح يتاجر، قال لكن بشرط يا اخي حيجي الصيف، حيجي العنب والرطب وانا مسافر وعيالي ما عندهم شيء، تدخلهم كل اسبوع صندوقين عنب وصندوقين رطب، على حسب مين؟ بس من عندك انت. يبقى اشترط شيئا لنفسه ولو طعاما ولو كيلو عنب، كما قال مالك ولو درهما، لو قال قرص عيش، بشرط ان تتعهد لي بان تدخل على اولادي في غيبتي قرصا من العيش من عندك انت، او قرص من العيش بعدين تحسبه من الربح، كل ذلك لا يجوز. واذا ما جرب يكون اخذ منه اقراص العيش حتى جاء. اذا هذه داخلة في القاعدة العامة، ولا ينبغي لاحد المتقارضين ان يشترط على صاحبه منفعة خاصة له. نعم. ولا شيئا من الاشياء يشترطه أحدهما يستزيده على صاحبه، لا، لكما من المقارضة حصة الربح، شيء زائد عن حصة الربح هذا باطل. نعم. قال فإن دخل القرار إجارة، يقول مالك إذا دخل القراض شيء من ذلك كل ما تقدم ايش هو؟ ان اشترط منفعة خاصة من ذهب او فضة او طعام، او اشترط بيعا او كراء، او اشترط ان ارفاقا باي شيء، كل ما تقدم هذا، اذا دخل القراض شيء من هذه الممنوعات ماذا يكون الحكم؟ قال انتقل من قراض الى إجارة. وهل الإجارة تصح في هذه الحالة؟ هنا يأتي الخلاف عند العلماء. من العلماء من يقول نعم، هذا الشرط إن أدركناه قبل التصرف ألغينا الشرط وبقي القراض، وهذا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن مالك. والآخر الشافعي وأحمد يقولون لا، إذا دخل الشرط القراض أفسده. وهذه تسمى عند العلماء وخاصة في مصطلح الأحناف ما جاز بأصله أو صح بأصله ومنع بوصفه. هذه قاعدة فقهية، ما صح بأصله ومنع بوصفه. يقولون هذا فاسد، وفرق عند الأحناف بين الفاسد والباطل. الفاسد ما اعتراه شيء جديد أفسده. مثلا يجمع المسلمون على أنه يجوز أن تبيع، أو حكم بيع الطعام بمثله أي بجنسه مثلا بمثل. إن بعت تمرا بتمر، صاعا بصاع، مهما كانت المفاضلة، بعت أرزا بأرز أو بعت برا ببر، صاعا بصاع. فإذا بعت تمرا صاعا بصاع ودرهم، بأن نظرت إلى أحد الصاعين أو أحد النوعين، هذا جيد جدا وهذا وسط، فتراضيا على أن الدرهم يجبر النقص في الوسط، وكان يجهلان الحكم. التمر بالتمر في ذاته يجوز بيعه ولا لا؟ فهذا جائز بأصله، ولكن دخول الدرهم مع أحد الصاعين وصف زائد عن الأصل أبطل البيع. هنا عند الأحناف يقولون أفسده ولم يبطله، لأن إبطال البيع ما كان في أركانه من إيجاب وقبول، بأن يبيع من مجنون أو من صبي أو صغير، إيجاب وقبول المجنون والصغير ليس له اعتبار، فهذا باطل لا ينعقد. لكن باع صاع تمر بصاع تمر ومع أحد الصاعين درهما، التمر بالتمر صاعا بصاع جائز، ولكن دخول الدرهم عليه وصف زائد ربوي منعه. فالجمهور يقولون بيع الصاع بالصاع ومع أحدهما درهم باطل وفاسد، يستوي عند الجمهور. والأحناف يقولون إن أدركناهما وأبعدنا الدرهم وبقي الصاع بالصاع، قالوا هذا صح، لأننا رفعنا الوصف الطارئ الذي أوجب الفساد. هذا عند الأحناف مسلم. لكن الآخرون يقولون لا، هو حينما انعقد، انعقد صحيح ولا باطل؟ عند الانعقاد منعقد ايش؟ منعقد باطل. وش اللي صححه؟ اذا ابعدت الدرهم جدد عقدا من جديد. وهنا اذا دخل مع القراض او دخل في القراض شيء مما تقدم، يبقى العقد مع الشرط الباطل، العقد مع اشتراط فائدة مستقلة، القراض مع اشتراط الارتفاق بسلعه، كل هذا يكون القراض صحيح ولا باطل؟ مالك يقول ينعقد إجارة، ينقلب إجارة، كأنه أمضى العقد وجعل الشرط ونقض عقد القراض إلى إجارة. وبعض الأحناف يقولون لا، إن رفع الشرط الذي فيه الغرر والفساد بقي عقد القراض سليما. طب وإذا تحول على ما قال مالك من قراض إلى إجارة ماذا نفعل؟ قالوا نقدر للعامل أجرة المثل في عمله، أو التفصيل عندهم إن أدركناهما مع وجود الشرط الباطل قبل التصرف والسلعة المبيعة موجودة، رددنا السلعة لصاحبها سواء كانت للعامل أو لصاحب المال، وصف العقد على القراض فقط. أما إذا كانت السلعة المبيعة مع القراض نفدت وليست موجودة، اشترط عليه أن يستكري أجرة شقة ومضى مدة الإجارة وانتهت المنفعة، ما نقدر نردها. فإذا كان عند العقد بأن تؤجرني الشقة ولسه ما سكن الشقة ولا استلمها، نقول لا، الشقة راجعة لصاحبها وخليكم في القراض فقط. إذا أدركناهما بعد أن مضت مدة الاستئجار وانتفع وبقي وذهبت الأجرة المنفعة، لا نستطيع أن نردها، حينئذ ليس باليد حيلة، انقلب القراض إلى إجارة، أي إجارة العامل. وكذلك اشترط عليه أن يبيعه سيارة، السيارة موجودة ولسه ما عمل فيها ولسه هذا ما عمل في القراض، لي أجر كذا، ولا صاحب ما يقول لا أجرتك كذا، أبدا لا يقع نزاع في تعيين الأجرة، ننظر إلى عمل مثله، أمانة وجودة ونشاط ومعرفة للأسواق، كل هذه أجراء الناس في التجارة ليسوا سواء. في شخص يعمل عن 2-3، في شخص لا يسوي كذا، فننظر أجرة المثل ونعطيها للعامل وليس له دخل في الربح. نعم. لا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذ المال أن يكافئ ولا يولي لاتخاذه أحدا. هذه قضية جديدة. ولا ينبغي لمن أخذ المال أن يشترط على صاحب المال، يقول أنا أضارب صحيح، ولكن أنا أتجمل مع الناس والناس لهم عندي جمايل، أنا أكافئ من صنع في معروف كافأته من المال. هنا المكافأة على المعروف من أجل مال القراض ولا من أجل مصانع قبل أن يتولى قراضا، أو أنها مكافأة فيما يخصه هو؟ العامل له بستان وله جيران وله عمال، فيشترط على صاحب المال بأنه يقول سأكافئ عمال بستاني مكافأة تشجيع من أجل أن يعملوا لأني غير موجود عندهم. هذه المكافأة التي اشترطها العامل يدفعها من القراض لصاحب المال فيها مصلحة؟ ها؟ إذن لا يستحق له أن يشترط المكافأة من مال القراض لغير مصلحة القراض. ولكن إذا كانت المكافأة على حسب عرف الأسواق لمصلحة التجارة ومصلحة القراض، لو جاء مثلا إلى سلعة من السلع ويعرف أصحاب السلع وأربابها، يقول من يعرف للسلعة الفلانية أنا أعطيه كذا، كافأه على مجرد أن يرشده إلى من عنده السلعة الفلانية، يبقى كافأ من أجل مصلحة القراض ولا مصلحته الخاصة؟ من أجل مصلحة القراض، فلا مانع في ذلك. نعم. أيضا أراد أن يسافر، راح للخطوط قال والله ما عندنا كراسة، جاء لبعض المكاتب هذه قال اجيب لك تذكرة دحين بس اعطيني كذا، فكون يعطيه اجرة من اجل ان ييسر له او ان يسهل له طريقا ما، هذه مكافأة. فهل هذه لمصلحته الخاصة ولا لمصلحة؟ ان كان مسافرا في مصلحة القراض فلا مانع، لكن اذا كان رايح يعالج ولده ولا رايح يسافر لكذا ولا يزور احد من اقاربه ودفع شيء، لا يكون من القراض في شيء. هذا هذه المكافأة ان اشترطها احد الطرفين على الاخر. نعم. ولا يصح للعامل ان يولي احدا ايا كان هو في سلعة من سلع القراض. وش معنى يولي؟ يعني يخليه هو يبيع ويشتري بدل منه؟ لا، التولية نوع من أنواع البيع مع ذكر الثمن، تقدم لنا في باب البيوع، لأن أقسام البيوع ثلاثة: قسم مرابحة، وقسم مواضعة، وقسم تولية. فالمرابحة يأتي شخص لشخص أمين في السوق، قال يا فلان ألا ما أحب المماكسة ولا أعرف الإيش المكاسرة، اخبرني عن ثمن هذه السلعة ولك ربح فيها 2%. قال صحيح؟ قال صحيح. قال قيمتها 100 ريال، تصبح بكم؟ 102. هذه بيع ايش؟ مرابحة. يجي شخص على محل يقول له فلان لا تسوي شطارة علي، ترى السوق الان واقف، انا مستعد انزل لك من سعرها ورأس مالها 2 ريالين، انا مستعد ايش؟ اضع من قيمتها الاساسية 2 ريالين، هي علي 100 ريال، يبقى ياخدها بكم؟ 98. هذه مواضعة. يجي يقول يا شيخ اقول لك ولا انا تفشى، انا ابغى فلوس، انا اعطيك اياها برأس مالها. رأس مالها كم؟ قال 100. هذه تولية، والله السلعة مكانة، لا ربح ولا خسارة. يبقى أنواع البيع كم؟ يعني إما مماكسة ومكاسرة، وكل وشطارته بخمسين بثلاثين بخمسة وثلاثين بخمسة وأربعين، هذه مماكسة لا دخل لنا فيها. ولكن إذا سمي رأس المال إما أن يطلب ربحا عليه، وإما أن يسقط من رأس المال شيئا يضعه منه، وإما أن يبيعها بتولية، أي برأس مالها لا زيادة ولا نقصان. فالعامل الذي أخذ المال يتجر فيه لصاحب المال، هل يجوز له أن يبيع بالوضيعة؟ يضيع ما خسارة. طيب هو يشتغل في المال من أجل إيش؟ من أجل ربح. فإذا اشترى بعض السلع وقال واحد صديق لا أنا أعطيك إياه برأس مالها، جامل في السلعة بأن باعها تولية، يقول مالك لا يجوز هذا. وقال هذا على الإطلاق ولا فيه تفصيل؟ ما قد يحكم السوق. وأن التاجر لو هو بنفسه صاحب المال يبيع ويشتري، ورأى السوق واقف ويريد نقدا سيالا، مستعد أن يبيع برأس المال ويبيع تولية ولا لا؟ ما في ما. لو أن العامل حمل البضاعة من المدينة إلى جدة، ووجد السعر في جدة مثل السعر في المدينة برأس مالها، الأحسن له يردها بأجرة مرة أخرى للمدينة لسعر مثلها رأس مالها، ولا يبيعها برأس مالها هناك ووفر الحمولة؟ أي تحسن؟ إذن هذا يترك للعامل، والغرض من هذا كله ألا يحابي أصدقاءه على حساب شركة القراض. فإذا اشتراها بمبلغ لا يحق له أن يبيعها تولية إن كان يطمع في ربح. أما إذا لم يكن يطمع في ربح يخشى الخسارة، لا والله رسم الهاولة من الخسارة. نعم. أيضا ولا يتولى هو بنفسه شيئا من البضاعة لنفسه، ولا حتى صاحب المال. هذه سيارات، هذه مشالح، وهذه أشياء. فجاء وقت العيد، والله هذا المشلح علي ب1000 ريال، أبيع في السوق ب1100، لا بدم لي أنا أحسب برأس ماله. يبقى ضيع على صاحب المال قديش؟ نصف الربح. أو صاحب المال يجي لصاحب العام، ها وجاك بضاعة، يقول الله جاني مشالح ممتازة، قال وريني كم رأس مالها؟ قال رأس مالها 1000 ريال، قال خدت الاثنين. اثنين بكم؟ قال برأس ماله حتبيع عليا. يبقى فوت على عامل قديش؟ نصف الربح. إذن لا يجوز في القراض بيع السلعة تولية لخارج الطرفين لأنها مضرة عليهما، ولا لأحدهما لأنه تفويت حصته من الربح. متى يكون هذا؟ إذا كان الربح مطموعا فيه. أما إذا كان السوق نازل والعامل حيبيع حبر أسمالها، يبقى سواء أخذ هو ولا أخذ إيش صاحب المال، لأنه لم يحاب ولم يسقط حق أحدهما في الربح. نعم. يقول مالك: فإذا وفر المال يعني زاد، هو أخذ 100,000 والآن معه بضاعة تساوي 150 110، يعني زاد المال الذي بيد العامل مع ربحه عن رأس ماله. فإذا وفر المال وزاد ماذا يكون الحال؟ نعم. وحصل عزل رأس المال. ما دام المال زايد هيحصل هناك ايش؟ رأس مال وربح. اما اذا لم يكن وفر ولم تكن زيادة بل كان هناك نقص، يبقى ما في لا رأس مال ولا ربح. فاذا وفر المال وزاد عن يوم اخذه بسبب المضاربة واصبح هناك ربح، صفينا عزلنا رأس المال. كم رأس مالك يوم ما عملت معك 100,000؟ اتفضل هذه 100,000. كم باقي معك؟ باقي معي 30. يبقى رأس المال استلمه صاحبه وقبضه، والربح باق في يد العامل، حينئذ تكون المقاسمة. عندك 30 ربح اعطيني حق، فيقتسمان الربح على ما شرطاه عند العقد. نعم. ثم اقتسما الربح على ما قسم الله على شرطهما. الاول عند العقد شرطنا الثلث يبقى ما يتعدى، شرطنا النصف يبقى ما ينقص عنه شيء. نعم. هنا عاد في نهاية الامر صفينا المال وجدنا ربح واخذ صاحب المال رأس ماله واقتسمنا الربح، هذه الحمد لله كسبانا. واذا كنا في النهاية حينما صفينا ورددنا العروض او التجارة الى نقد، ماذا حصل عندنا؟ لم نجد ربح، وجدنا رأس المال فقط، وجدنا نقصا عن رأس المال. ماذا يكون حكم العامل الذي لم يأتي بربح؟ فمن هذه يا اخوان ماذا يكون الحال في تلك الصورة اذا لم يحصل ربح او حصلت خسارة؟ نعم. او دخلته وضيعة، يعني حصلت خسارة عند التصفية، لم يوجد ربح. فاذا لم يوجد ربح اما سلم رأس المال واما نقص، ماذا يكون حكم العامل في الحالتين؟ عدم وجود الربح بوجود رأس المال فقط، او بوجود خسارة في رأس المال، ماذا يكون للعامل وماذا يكون عليه؟ هنا في هذه الحالة اخذت 100,000 رددت اللي هي 80، وين العشر؟ قال والله خسارة. هل لصاحب المال ان يقول للعامل رد علي 20؟ لا، ليس له حق. العامل كان يسافر وكان ينزل في الاوتيل وكان يدفع اجر التحميل وكان يكافئ، هل من حق صاحب المال ان يقول حاسبني على الاوتيلات، حاسبني على تذاكر الطيارة، حاسبني على كذا لنفسك انت؟ هل له حق في ذلك؟ تقول يا جماعة ليش ما له حق؟ ما هو راح وقعد في اوتيلات وتفسح وراح وجاء والمال جاء خسران. ها نعم، ان كان على حساب الشغل له حق، الكلام كله على الشغل. صاحب المال يقول انت خسرتني، مثل ما قال لك. هل كان يسافر وينزل متعديا حده ولا في حدود مثله؟ احنا اشرنا سابقا له نفقته بالمعروف. ان كان مثله ينزل في اوتيل نمرة 2 وراح في درجة اولى وبدل ما ياخذ غرفة اخذ اللي يسموه هذا جناح ولا كذا، هل هذا حقه ولا متعدي؟ ولا متعدي. نسمع بعض امراء الشركات يسافر الى الخارج وياخذ جناح كامل وعلى حساب المساهمين المساكين، ليش ما ياخذ ما ينزل فيه مثله؟ لو كان مسافر لحسابه الخاص حينزل في مثل هذا؟ ما هو نازل في مثل هذا. فإذا كان سافر بحساب الشركة ليعقد صفقات ليجيب طلبات ليحاسب لكذا، ينزل فيما هو مثله. فإن تعدى في نفقاته عن حدود مثله فهو ضامن. فلما جينا نصفي القراض ما وجدنا من الربح شيء، فلا يطالب العامل بشيء، وكفاية على العامل أن عمله طول المدة ما حصل شيء، يبقى الخسارة على الطرفين، العامل بعمله وصاحب المال من ماله. وكذلك إن وجدنا خسارة في رأس المال، العامل لا يضمن من الخسارة شيء. ومن هنا أيها الإخوة نعلم بأن ما يقال في فوائد البنوك فائدة مضمونة، بأن هذا تضليل وليس ذلك من الإسلام بشيء، وأنها ربا صريح لا غبار عليه. فإذا وجدنا المال غير رابح أو كان ناقصا من رأس ماله فلا يطالب العامل بشيء يجبر رأس المال، ولا يطالب بربح لصاحب المال، ويكفي على العامل خسارة من ماله أو عدم الربح، وعكس على صاحب المال، وعلى العامل خسارة جهده طولة مدة العمل. لم يلحق العامل من ذلك شيء، لا من قلة الربح ولا حتى من الخسارة التي لحقت رأس المال، لا مما أنفق على نفسه في أسفاره، ولا من الوضيعة التي فعلها لمصلحة التجارة. نعم، وذلك كله على رب المال في ماله. نعم، كلمة في ماله يعني مال القراض. قال مالك: وذلك على صاحب المال في ماله. ماله اللي هو ايش؟ اللي هو رصيد في البنك، ولا ماله الذي هو مال القراض؟ احسنت، مال القراض. والغرض من هذا ما هو؟ لو ان العامل اتجر في المال ثم انه في صفقاته في رواحه في مجيئه كانت رأس المال، وكان في طريقه تلف المال كله بدون تفريط منه، ولحقته غرامة في سبب المال. مثلا حمل في سيارة وجاي واتجاه ما في مكسب، وفي آخر لحظة الباقي مما في يده من البضاعة في سيارته، وجاي في طريق راجع لبلد الايه العقد، انقلبت السيارة وتلفت البضاعة ولحقته غرامة من المرور. جينا نشوف البضاعة اللي بقيت، البضاعة تلفت ورأس المال ذهب كله ولا ربح، وبقيت الغرامة. الغرامة في سبب عمل المضاربة ولا في سبب خاص به بعيد عن المضاربة؟ في عمل المضاربة. هل للعامل حق أن يأتي لصاحب المال ويقول: والله رأس مالك راح، وأنا مطلوب بغرامة 2000 ريال في المرور، اعطيني 2000 ريال أدفعها للمرور لأنه بسبب المضاربة؟ فهمت المسألة هذه يا جماعة؟ هل من حق العامل ذلك؟ ولا أن كل ما نقص من التجارة من وضيعة ومصرف للعمل في مدة عمل المضارب وما لحقه لا يتعدى مال المضاربة؟ لماذا؟ لأن صاحب المال أذن للعامل أن يعمل في حدود 100,000. فلو أننا سمحنا للعامل أن يحمل صاحب المال كل خسارات يمكن تجاوز ولاحق رأس مالي في البنك. إذا الغرامة الزائدة عن رأس المال ترجع للعامل، لأن صاحب المال لم يسمح له بالتصرف وبالكسب والخسارة إلا في حدود ما تعاقدا عليه. وضع هذا جماعة ولا فيه إشكال؟ الله المستعان. نعم. والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل. أعادها مالك مرة أخرى. نعم. من نصف الربح أو ثلثه، نعم، أو سدسه أو ثمنه على ما اشترط عليه. ليش تقيد؟ ليش؟ حصة شائعة، لو قال الربح ربعه يعني 25% أو نصفه 50% أو 5% على ما تعاقدا عليه وتراضيا فهو قراض صحيح.